الزمن. كمن لا عدا للزمن لا عدا لا عدا ولا شجل تأسي من ندم للزمن لا عدا لا عدا لا عدا ولا شجن حسيبك للزمن لا عدا لا عدا ولا شجر تأسي من ندم للزمن لا عذاب لا عذاب خلص لي.

كفايه اني سبتك للزمن. عايش العمر عدمك بكرة تتمنى أنا حسبك أو ألومك أو عتبك بكرة تتمنى أنا حسبك أو ألومك أو عتبك بكرة تتمنى أنا حسبك أنا كفاية إني سبتك للزمن اشكيك مش هسأل عليك ابكي مش هرحم عليك اشكيك مش هسأل عليك ابكي مش Yeah. هتحتاج أطفال يوم من الأيام هتتلهى كفايه. Thank you. مش هقولك انت عارف الزمن راح يعمل ايه. للزمن دايما حلال يا ما بيغير حاجة. كل ما بيدور بيبدل مطرح الضحك الأغاني. الزمن دايما حلال مطرح الضحك الأبناء. الزمن دايما خلاص يا ما بيغير حاجة. مش هقولك انت عارف الزمن راح يا مني. اي حسيبك للي ما يحب ولا تقدر عليه. مش حقولك انت عارف الزمن راح يعملي. الزمن دايما حالات يا ما بيغير حالات. للزمن دايما حالات مطرح الدهر الأغلال. الزمن دايما اطرح الأغلاط. اشكيك مش هسأل عليك، ابكي مش هرحم عليك. سيداتي وسادتي، هكذا دارت الأيام لنا لا علينا. دارت الأيام والتقينا في كوكب الشرق. أم كلثوم في أولى حفلاتها الساهرة الكبرى. دارت الأيام والتقينا، وكأننا التقينا بعزيز غال بعد غيبة. كأننا التقينا بقطعة منا عادت إلينا. فقد عادت إلينا الليلة كوكب الشرق. أم كلثوم، عاد الصوت الذي يحمل كل عراقة أرضنا الطيبة.